ثم أما بعد، فإني أحب أن أعيد شيئا مما ذكرت قبل نستأنف به ونبدأ به مواعظ هذه السنة التي نرجو أن تكون مباركة عند الله عز وجل، وأن نزداد بها إيمانا وفلاحا وصلاحا، ونترقى بها مدارج السالكين الصالحين إلى رب العالمين، وأن تكون هذه الزيادة من أعمارنا زيادة في الخير ومنقصة لنا من الشر، ومقربة لنا إلى المولى الملك الكريم الرب الرحيم جل وعلا. الذي أحببت أن أعود إليه هو درس التوحيد في الآيات التي ذكرنا من قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إلى آخر الآية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. تحدثنا عن هذه الآية قبل، وأذكر أني جعلت فيها أكثر من درس واحد في درسين أو أكثر. ولو بقي الإنسان عمره كله يتحدث فقط عن هذه الآية استغرق الحديث العمر كله، ولا تنتهي المعاني ولا تنتهي الإشراقات ولا البصائر التي جعلها الله عز وجل منافذ للعبد إلى مولاه الكريم من خلال القرآن العظيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلما تدبر الإنسان هذه الكلمات وكلما أمعن فيها النظر إلا ووجدها ذات أعماق وأبعاد لا تنحد بغاية ولا تقف عند حدود، ووجد الإنسان نفسه فعلا على شاطئها، بل ها أن يبحر فيها وإليها تماما كالبحر حينما تقف إلى جانبه تبصره وتشاهده، ولكنك لست منه ولا أنت فيه لأنك على الشاطئ. لا يزال المرء ينظر في كتاب الله عز وجل ويبقى أبدا على شاطئ القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل، بحر لا ساحل له، يمتد امتداد الغيب نفسه. ولذلك أمرنا أن نؤمن بالغيب، ومن الغيب هذا القرآن العجيب العظيم، لأنه كلام الله، وكلام الله جل وعلا أكبر وأعظم من أن يحاط تفسيرا أو إبصارا. ربنا من ربنا؟ هذا السؤال ينبغي أن يطرحه كل أحد منا على نفسه، فقد ذكرنا في ذلك معاني من قبل، نذكر اليوم أشياء أخرى من هذا. ربنا المولى العظيم كلمنا وخاطبنا نحن الناس: يا أيها الناس، وقال: اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. معلوم في علم النحو أن الإضافة إلى الضمير تعرف المضاف، تجعله معرفة أي شيء معروف. والله جل وعلا خاطبنا هكذا: اعبدوا ربكم، ففيه إضافة إلى الضمير. فربنا إذن معرفة جل وعلا، إلا أن ما نعرفه عن ربنا إنما هو ما أنزله في كتابه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما حدث به نبيه صلى الله عليه وسلم من أحاديث متعلقة بذات الله جل وعلا، وما نصبه لنا في الكون من دلائل وآيات ومشاهدات. وكل ذلك أكبر من أن يحاط تبصرا وتدبرا، يعني صعب جدا أن يبقى الإنسان يتدبر ويتأمل عسى أن يصل إلى كل شيء، فإنه أبدا لن يصل إلى كل شيء. الآيات الرحمانية كثيرة جدا في الكون وفي الحياة وفي أنفسنا وفي الآفاق، وعميقة جدا في آي القرآن العظيم. إذن النتيجة أن ربنا هذا جل وعلا الذي عرفه لنا الإسلام طلب منا أن نشتغل بمعرفته والتعرف إليه، التعرف إليه كما في الحديث الصحيح: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وعجيب هذا التعبير، لأن تعرف تتعدى بحرف إلى وتتعدى بحرف على، تعرف على الشيء حيث تكون المعرفة كاملة، شي واحد مجلية له شي حاجة ولا مضرة له شي حاجة، تعرف عليها أي وجدها وعرفها على التمام والكمال، أحاط بها معرفة. لكن الله جل وعلا لا يحاط به سبحانه معرفة وعلما، ولذلك قال: تعرف إلى، التي تفيد الغاية، فيها نوع من السير، فينبغي أن تكون معرفتك بالله سيرا إليه، تسير إليه، فتتعرف إليه جل وعلا شيئا فشيئا، ولن تكمل المعرفة أبدا حتى تموت. فإذ خاطبنا ربنا فقال اعبدوا ربكم، كان من متضمنات الأمر اعبدوا، أن نقوم بالبحث وبالسير لمعرفة ربنا هذا الذي أمرنا بعبادته، لأنه غير معقول عقلا ولا شرعا أن تعبد من لا تعرف. كيف تعبد واحد الحاجة ما كتعرفهاش؟ غير ممكن، غير معقول وغير مقبول وغير مشروع. فوجب أن تعرف مولاك أولا، ولذلك قال ربكم، فهو إذن معرفة. إلا أن هذه المعرفة غير تامة ولا كاملة لنا، ما عندناش معرفة كاملة. ويتعرف المسلم على مولاه على قدر عمله وإيمانه، على قدر إخلاصه في حب مولاه وفي طلبه جل وعلا، تكون معرفتك به على قدر صدقك وتفرغك وتفريدك لله، كما قال في الحديث الصحيح: سبق المفردون أي الموحدون لله بالأذكار وبالأعمال. على قدر ذلك كله تكون معرفتك بمولاك. وكلمة الرب هذه هي من ألطف الألفاظ العربية، كلمة لطيفة وعجيبة، فيها من معاني الرفق شيء الكثير، لأن الرب هو الذي يملك الشيء ويحتضنه احتضان تربية. ولذلك يقولون في العربية: رب الشيء يربه أي نماه. حال المرأة لما كتبقى سهرة على الطفل ديالها ترضعو تحني عليه وتفيق في الليل باش ترضعو باش تنعسو، هذا كيتسمى تربية، أي سهر وتفرغ لذلك الطفل لحظة لحظة حتى يكون من الراشدين. لا يمكن أن يصدر بشريا مثل هذا العمل من شخص قلبه غير متعلق بذلك الذي يتربى، ما يمكنش. لو كان ما كانش قلب الأم فيه من الرحمة الشيء الكثير، ما يمكنش يكون عندها هذا التفرغ القلبي والزماني والنفسي والمادي لطفلها. ولذلك كان عملها تربية. فكلمة رب راه فيها هذا المعنى ديال الرحمة وديال الاحتضان المبني على المحبة الشيء الكبير. فإذ طلب منك أيها العبد مولاك أن تعبده فقد سمى نفسه بأنه ربكم، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي مولاكم الذي كلأكم بعينيه، خلقكم وكلأكم ورزقكم ثم هداكم، وهو قبل ذلك وبعده يحبكم ويريد لكم الخير ويريد لكم الإيمان ويكره لكم الكفر ولا يريد لكم الشقاء، لا يريد لكم إلا الخير، لو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا. حتى إنه كان من ألطف التعابير القرآنية في حق الكفار قوله عز وجل: يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. عجيب هذا التعبير، ربنا جل وعلا لا يتحسر. لأن شنو هو التحسر؟ يعني تتحسر حينما تأسف أسف على شيء لم يتحقق كما تريده أن يتحقق، وهذا عجز. يعني واحد الحاجة بغيتها تكون هكذا وما كانتش بدك الشكل اللي بغيت، لأنه لا قدرة لي على أن أجعلها كما أريد فأتحسر، فنقول يا حسرة. والخطاب هنا منسوب إلى المولى جل وعلا، هو جل وعلا يقول يا حسرة على العباد، فمشي لأنه بغاهم يكونوا بواحد شكل وما قدرش جل وعلا، وهو على كل شيء قدير. ولكن سبحانه وتعالى عبر عما يقع بقلب المؤمن من رسول أو مصلح أو صالح حينما يرى الناس يتهافتون على الضلال، فإن الإنسان لا يملك إلا أن يتحسر. فعبر لنا سبحانه وتعالى بما نفهم، باش نفهمه، بأن المولى جل وعلا يحب الناس أصالة، وإنما هم كفروا، ماشي هو ما كانش باغي الناس، لا، يحب خلقه من الناس أجمعين، لكن من كفر فلا يظلمن آنئذ إلا نفسه. يا حسرة على العباد، فهو ربنا رب الناس أجمعين. ما صنع المولى للناس إلا خيرا، فمن مريد رضا مولاه ومن مريد سخط مولاه والعياذ بالله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا الرب الجميل، إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، هذا لفظ حديث صحيح. الجميل الجليل، رب سيد مولى كريم حليم سبحانه وتعالى، يحبب نفسه إلى خلقه بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويعرفهم بذاته جل وعلا على قدر إخلاصهم وصدقهم وإقبالهم. إذا كنت مقبلا على الله، أنت جاي عاطب لجه لمولاك الكريم، جاي لعنده كتقلب عليه، فهو يزيدك معرفة به لما علم في قلبك من محبة وشوق لمعرفة خالقك. وإذا كنت مدبرا عطيب الظهر وهو يناديك، أنت عطيب الظهر غادي، فلن تزداد معرفة به إطلاقا، ولكن تزداد والعياذ بالله جهلا بالله وضلالا وخسرانا في الدنيا وفي الآخرة، نعوذ بالله من الخسران المبين. فالخطاب القرآني كله من الفاتحة إلى سورة الناس في جوهره تعريف بخالقنا الكريم، تعريف بجمال الله وجلاله، تعريف بالله تعالى. وبهذا المفتاح وجب أن نقرأ القرآن. تقرأ القرآن؟ قرأ القرآن على أنه كتاب كيعرفك بالخالق، كيعرفك باللي خلقك، وستشاهد العجائب، ستقف على آيات ما كانت تنطق لك بشيء، فتصبح بعد هذه النية وهذا الصدق وهذا التجرد والتفريد لله تصبح بصيرة كاشفة لك عن حقائق من أعظم الآيات في الكون وفي النفس وفي المجتمع، وترى من خلالها وتشاهد آيات الخلق، وتشاهد بصائر الحق من المشاهدات اللطيفة التي عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي إن لم تكن لك القدرة على استحضار مشاهدتك لمولاك من خلال أسمائه الحسنى في كل مخلوق، في كل شيء، في الفواكه، في النباتات، في الأشجار، في الأطيار، في الناس، في حوادث الأيام والليالي، مما يقع للناس في نفسك وأسرتك وحولك والعالمين، كل ذلك هي حركة الرب جل وعلا في الكون. نشوفوا الأخبار أو نسمعوها كنبدأ نتوهموا بأن بنادم دار، ما دار بنادم والو، وإنما ذلك رب الكون يتصرف باسمه الحي القيوم. شنو هو الحي القيوم؟ اسم الله الأعظم، هو إسناد الفعل كله لرب الكون ومديره قيومه اللي مقابله ومصيره، لا حركة ولا سكنة ولا حادثة ولا موت ولا حياة، جل ذلك أو صغر، كثر أو قل في الناس وفي غير الناس، إلا ومن ورائه الرب الحليم العليم فاعلا جل وعلا. الكفر عمى، الكفر هو العمى برسول العمى، لأن الكافر لا يبصر شيئا من أثر خالقه في الحياة، والمؤمن الحق إذ يقرأ القرآن بهذا المنطق يكاد يشاهد فعلا مولاه يتصرف في الحياة. أن تعبد الله كأنك ترى، لو أنك كنت جالسا في مكان وبين يديك شيئا تملكه وجاء شخص فأخذه، ولكن أنت ما شفت شيء ذاك اللي أخذ لك الحاجة ديالك، شفت غير الحاجة تهزت ومشت، لك يقين بأن شخص ما أخذ ذلك، أنت لم ترى ولكن كأنك رأيت، بحيث أنه تكون عندك قدرة على تخيل الذي أخذ منك ذلك. حقيقة الله عز وجل لا يحيط بالخيال، ولكن هذا مثال في حركة الناس بين الناس، كذلك ولله المثل الأعلى، حركة الناس الآن في المجتمع، غدوهم ورواحهم، منامهم ويقظتهم، كل شيء، كسبهم، رزقهم، جوعهم، شبعهم، عافيتهم، مرضهم، مستشفياتهم، سجونهم، كل شيء من النعم ومن النقم من ورائه الملك الجبار الحي القيوم يتصرف في الكون. هذا الحي القيوم، هذا الحي القيوم، باقي مول الملك، شد ملكه، مستوين على عرشه يدبر أمر مملكته. النملة إذا دعت ربها مستغيثة بظلمات الليل البهيم يراها جل على ويسمعها ويجيبها، وتدخل في نطاق قوله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فهي مخلوق استغيث بربها أن احمل عني أو أعني في حمل هذه الحبة من القمح أو في طلب استشفاء لكسرين في رجلها أو ما شابه ذلك مما يمكن أن يقع للنمل. المولى الكريم من حيث هو رب، هذا معنى رب، ملشين قبل شيء، محيط بكل شيء، تحجى ما خرجى على الإذن دياله سبحانه وعلى الملك دياله سبحانه وعلى الفعل دياله سبحانه، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. عجيب أمر الناس، يخاطبهم مولاهم بما يشاهدون، لك الشيء اللي كتشوف باش كيقول لك مولاك، هذه الحركة التي تراها وتعيشها في نفسك ويريك مولاك إياها لتعرفها، ثم يقول لك يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما أحوجنا فعلا إلى معرفة الله، لأن من عرف الله جل وعلا تعلق قلبه به، أعظم نعمة، أعظم نعمة على الإطلاق في الدنيا أن تعرف الله عز وجل وأن تتعرف إليه، لأنك إذا تعرفت إليه سبحانه تعلق قلبك به قطعا وتحملك العبادة إليه. عجيب، هذا تعبير من تعابير المربين من السلف الصالح رضوان الله عليه، تحملك العبادة إليه، لأن الإنسان حينما يفقد هذا الذوق اللطيف، ذوق المعرفة بالله، كتقل عليه العبادة، تثقل عليه عبادة الله، لأنه بيشتغل بشيء لا يحسه لا يتذوقه، فكيبدا حس هو والعبادة بحل راه تقل هز هذيك الصلوات الخمس، محن مع الفجر ومحن مع الظهر ومحن مع الصلوات مع الزكوات مع الصيام مع العمرات مع الحج مع إلى آخره، يجد مشقة وكلفة في أداء ذلك بسبب أن الهدف الذي يشتغل من أجله مجهول بالنسبة إليه، لا يتذوقه ولا يعرفه. أش كيدير بعض الصلوات وبعض الأعمال ما عرف بفموك يقول كان عبد الله، ولكن هل تعرف ربك حقا هذا الذي تعبده؟ مع الأسف لا، ولذلك سقلت عليه العباد. لو عرف كما يقولون من عرف ما قصد هان عليه ما وجد، وكما يقول الأطباء القدامى وهو مشاهد ومجرب، حينما تتعرف على شيء من جمال الله غير واحد شعاع واحد ديال النور الرباني يضرب لك في القلب كافي لأن يقلب حياتك كلها. قلت فبدل أن تحمل العبادة تحملك العبادة، تصبح محمولا بالعبادة بعد أن كنت حاملا، كتولي العبادة هي هزك، كيف تجد الراحة والشوق في عبادة الله، فتصلي الفجر ولا تكاد تسلم من الركعتين حتى تجد شوقا جديدا إلى الصلاة التي تليها، كتشبعش من ذكر الله وإقام الصلاة، وتسلم من الظهر فلا تكاد تسلم حتى تجد شوقا إلى الصلاة التي تليها، وهكذا بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، حتى إذا كانت صلاة العشاء أخذك شوق إلى جوف الليل الآخر، وتسجل ذكر الليل إذا كنت من الذاكرين الله بالليل، تسجل تلك الذكرى في قلبك علامة من الشوق إلى كل ليلة، تذات تحشي الفقشي لتناجي ربك الذي خلقك، نعمة عظيمة، تجد من شخصك إنسانا آخر، فرق كبير بين تصلي مع الناس في مجتمع الناس وأن تصلي وحدك منفردا لله. صحيح أن الفريضة الأجر ديالها في الجماعة أكثر من الأجر ديالها مفرد لحكم أخرى، لكن الناس لا، الأجر ديالها وانت بوحدك مضاعف أضعاف كثيرة على الأجر ديالها في الموضع اللي يشوفك الناس. وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل النافلة بحيث لا يراه الناس تفضل صلاته بحيث يراه الناس 25 درجة، العكس ديال الفريضة تمام، فريضة لو صليتها بوحدك في الدار عندك درجة واحدة، صليتها في الجماعة مع الناس 25 وفي رواية 27 درجة، النافلة العكس صليت نازلة في المسجد درجة ديال النازل، صليتها في مكان لا يراك أحد في منزلك وغلقت عليك الأبواب في جنح الليل فلك بها 25 درجة، لأنه ملي تنسل من الفراش ديالك ولا يشعر بك أحد وسقطت واحد القنيت في الدار حد ما سقلت الخبر واستفتح مناجاة الرحمن. وفي صحيح مسلم وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، شكون اللي تما غير انت ومولاك، لا أحد يبصرك غيره جل وعلا، انت تقول له هو يقول لك، يقول لك من كلامه ما تتلوه بلسانك من القرآن العظيم، ويقذف في قلبك من نور محبته ما يجعلك متعلقا به إلى يوم القيامة، وتقول له من حاجاتك وتذللك وعباداتك ما ترى بعينك إجابته واضحة في حياتك. يقين منزلة من منازل الإيمان، يقين. مولانا الكريم حبب إلى عباده نفسه بجمالها وبصرهم بجلالها جل وعلا، وخاطبهم بأجمل خطاب، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. عجيب، فلفظ الرب هذا في القرآن وجب علينا أن نعرفه، ماشي كلمة ديال القهر وكلمة ديال الظلم، حاشا، فهو سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وحرمه بعد ذلك على عباده، وحيث قهر العباد قهرهم ربوبية ليس ظلما، فالقهر دياله سبحانه وتعالى رحمة. وهذا هو الشيء العجيب في اسماء الله الحسنى، راه فعلا خصنا نتعلموا كيفاش نتعرفوا على مولانا اللي خلقنا. اسمه جل وعلا القهار الجبار المتكبر، ما عندهاش علاقة بداك الشيء اللي كان فهمه في حياة الناس، إن إلا كان بنادم قهار كتقول يعوذ بالله منه، كان جبار كذلك، وكذلك إذا كان متكبرا ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن هذه الصفات إلا كانت في بنادم كتنعدم فيها الرحمة والعياذ بالله، لكنها في ذات الله كلها رحمة، وهذا شيء عجيب. فلذلك معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى راه ماشي بداك الشيء اللي كان فهموه في الناس، هذيك صفات أخرى تتعلق بجمال الله وجلاله. قهر الكون والمخلوقات بربوبيته، أي أحاط بها سبحانه وتعالى تربية ورحمة ولطم من شذ عن ذلك تربية. أعطيكم واحد المثال يضربه أحد العارفين بالله حقا ولا مشحة في المثال، يسميها لطمات الرحمة. السرح ملي كيكون يسرح الغنم وكيشوف واحد الحولي خرج من الفرق ديال الغنم، خرج من القطيع وغادي بغى يمشي بوحدو، بغى يشز أو شي طور، كيهز واحد الحجرة ويعطيه القرن من الراس دف ضربة، كيحس بالألم ديالها ويرجع القطيع ويعود يدخل مع الغنم أو مع البقر. إنما كان الراعي يقهر ذلك الكبش وذلك الثور ويضربه رحمة به حتى لا يأكله الذئب، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لطمات الرحمة، من اللي تعرف الضربة جاتك في الرأس من مولاك عربي لا راه بغى يدخلك في الطريق، قل سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا. عجيب أمر مولانا الكريم، كيف يمهل عباده، عسى أن يتوبوا إليه، عسى أن يبدأوا طريق المعرفة والتعرف إليه. عجيب. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. هذا القرآن نور على نور، من أراد أن يعرف الله حقا فليدخل فيه تدبرا وتأملا وقراءة وترتيلا، اقرأه بالليل اقرأه بالنهار، اجعل لك أورادا منه لا تنقطع حتى تموت، عسى أن تكون من أهل الله، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أهل الله أهل القرآن، أو أهل القرآن أهل الله وخاصته، خاصته يعني ديوله اللي معزولين عن الناس هم أهل القرآن. وذكرت هذا من قبل وبينت أنه ليس المعنى من يحفظونه ويستظهرونه استظهار ذهن بلا قلب، لأن يعني اللي حفظ القرآن فيه جلد المعني، الحفظ الذهني عنده في الذاكرة، والحفظ القلبي عنده في القلب، يحفظه محبة، يحفظ حدوده ورسومه ويرعى أوامره ونواهيه، هذا حافظ، سواء حافظه عن ظهر قلب أو قرأه في المصحف، يكون من أهل القرآن إن شاء الله، يكون من الذين يقول لهم المولى جل وعلا يوم القيامة اقرأ وارتقي، اقرأ واطلع في درجة الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها أي في الدنيا، وليس يحفظها بذهنه. فكثير من الناس يحفظون القرآن عن ظهر قلب لكن ليس هو في القلب، هذه مشكلة الآن. وجب أن ندخل إلى القرآن من هذا الباب، لو دخلنا فعلا لا أبصرنا، قد تشوف بعينك لا أبصرنا منافذ القرآن، شرجم ديال القرآن تستحو وتعجب، تولي تعجب فعلا، وقد شاهدنا هذا، تعجب فعلا كيف أن هذه الآية كنت تقرأها كذا وكذا سنة، وذا بعد بنت لك لم تكن تبصر، الآية هي الآية واللفظة هي اللفظة، تتقرأش على دي ذا بعد بنت، لأن القلب انفتح على المعرفة بالله. وهذا القرآن كلام الله تكلم به جل وعلا، فإذ سرت إليه عن هذا الطريق فإنك آنئذ آمن، عليك الأمان، آمن. وإذا أمن العبد في طريقه إلى الله عز وجل استقر قلبه على حب الله، لأن الاستقرار مع الأمن، كانت الفتنة ما كان استقرار. فإذا أمنت في طريقك إلى الله ما عندك وساوس، الشيطان ما كيقدرش عليك يتلفك على الطريق، شديت في طريق الله تعالى وقف الطريق، استقر قلبك على المعرفة بالله وازددت معرفة ورقيا، كل نهار تزيد معرفة، وكل معرفة تزيدك درجة، وكل درجة تزيدك قرب من الله تعالى. هذا الأمر العظيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فيه دلالتان، الدلالة الأمرية اللفظية اللي كان عند علماء أصول الفقه، وهي قولهم الأمر للوجوب، فقد ألزم عباده وأوجب عليهم أن يعبدوه، وهذا أمر معروف. لكن فيه دلالة أخرى، أنه أمر تحبيب وأمر تقريب، ولله المثل الأعلى. فرق كبير بين الأمر اللي يعطيه لك باك دير هذه أمر، ولله المثل الأعلى، ولا مشاحسة في المثال، وبين الأمر اللي يعطيه لك اللي حكم عليك بشي حكم ماشي هو هذاك. فأما أبوك فلا يأمرك إلا بما يحب لك، صحيح حتى الأمر ديال ربك راه للوجوب، قال لك دير خصك دير هذا الشيء ماشي لخاطرك، ولكن يصحب ذلك الأمر، بل جوهر ذلك الأمر محبة أبيك لك، يكون ما كيحبكش كما يقول لك دير، هذه الأبوة. أما اللي مزيرك بشي حاجة كيعطيك الأمر ماشي ضروري يكون فيه المحبة، يمكن يكون انتقام، نعوذ بالله من انتقام، يمكن يكون بالبغض، يمكن يكون إذلال، هذا أمر وهذا أمر، ولكن أمر الأبي فيه الأبوة، ولله المثل الأعلى، كذلك أمر الرب فيه الربوبية، والربوبية جمال وجلال. انت راك شي حاجة كبيرة من اللي قال لك مولاك دير، هذا معنى عجيب، ربك الذي هو رب العالمين ورب الكون أجمعين قصدك أنت من بين الخليقة كلها فأمرك، هذا شرف كبير للإنسانية. فالأمر إذن من المولى الكريم الرحمن الرحيم في حد ذاته شريف للمأمور، الأمر في حد ذاته شريف للمأمور. وأمثل لذلك بمثال عظيم الناس، يجي شي واحد رأس القبيلة أو صاحب سلطان أو شخص ممن يعظمه الناس في اجتماعهم عادة وريادة، ويوقف قدام الناس كاملين، بدل ما يعطي الأمر الوزير مثلا يقول له دير لي هذه ولا جيب لي هذه، أو شي واحد من الحاشية مقرب، يمشي لواحد تافه من الناس في الطرف ويعطيه ذاك الأمر يقول له دير لي هذه ودير لي هذه. هذاك الإنسان التافه عند الناس وعند نفسه كتولي هذاك الأمر شي حاجة كبيرة عنده، خلى هذوك الكبار كاملين وقصدني أنا، فهو تشريف، يعني هذا الأمر كيتحول لتكريم. ولله المثل الأعلى، رب الكون خلى السماوات وخلى الكواكب وخلى الأراضين وخلى الملائكة وخلى الجن والشياطين وخلى سائر الخلائق، وجاليك انت وقال لك يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال لك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه لأنه تحمل ما لا يطيق، جهولا بطبيعة هذا الأمر، ما سيخبرش در، فقد تحمل إنامة المخلوقات في عبادة خالقها جل وعلا. كان على الإنسان أن يجعل هذا في حد ذاته عظمة أن أمره الله، فخاطبه الله بكلامه سبحانه وتعالى وحيا وقال له يا أيها الناس اعبدوا ربكم، شريف فعلا عجيب، وأتاح لك فرصة أن تكون عبدا لله، أعطاك فرصة تكون عبد لرب الكون، رب الدنيا ورب الآخرة، خالق الأولين وخالق الآخرين والمحيط بالعالمين أجمعين كل لحظة، وهو جل وعلا فوق الزمان والمكان كل لحظة، ملكنا الكريم الرب الرحيم رهيسير الحياة، عجيب هالشيء، لا يتوقف أبدا عن أمره ونهيه الكونيين، حي قيوم ديما، حي قيوم أي أنهم قبل شغل ديما الحركة ديال الخلق والبدء والإعادة خدمة بيديه سبحانه وتعالى وبأمره، منها ما نشاهده بأعيننا ومنها ما لا نشاهده من غيب الله، ما نشاهده عالم الشهادة، رزق الحوت في البحر، رزق النمل، رزق السباع، رزق الضباع، رزق الناس، الرياح، كل شيء يتحرك أو يجمد، مولاك هذا الذي يخاطبك يحركه ويجمده، حي قيوم، رب عظيم، صعيب على الخيال يحيط أن يحيط بهذه المعنى، صعيب، ولكنه يبصر من أنوارها، يبصر من شعاعها ما ينير قلبه ويحبب مولاه إليه. أن تزيد معرفة بربك يعني أن تزيد معرفة بنفسك، يعني كتولي أنت براسك كتكتشف ذاتك، وتكتشف في ذاتك العجب العجاب أنك عبد لمولاك، يعني كلنا عبيد الله ولكن ليس كل الناس عباد الله، عبيد بغينا ولا كرهنا، فنحن مخلوقون مقهورون بالإرادة الكونية الربانية، ولكن من أحبه الله فقط يكون عبدا لله، يكون عبدا لله حقا وصدقا، وجالس في الأعتاب ديال مولا خدام عند سيده يسمع أمره ونهيه، ويا فرحة اللحظة اللي يعرف بأن مولا طلب منه كذا ونهى على كذا، فيكون من المسابقين ومن المسارعين في الخيرات، يسارع في الخير، لما يسارع؟ يسارع لأن الفرح يملأ قلبه أن سمع أمر ربه، شي واحد عزيز عليك من الناس كتسنى النهار اللي يقولك ديري هذه، واش من فرح عندك ذاك النهار، واش من عيد، واش من فرحة أن هذاك المحبوب ديالك العزيز عليك قال لك دير هذه، كديرها بيديك ورجليك، كتقلب تلقفها قبل ما يكملها من فمه، ولله المثل لنا، أعظم من ذلك وأحلى وأنور يقع بقلب العبد الذي أبصر حقائق القرآن، الذي أبصر طريق الرحمن فكان عبدا لله، فيستجيب آنئذ بالليل وبالنهار، يصبح على رغبة وإرادة في السير الأكيد النهار كله إلى مولاه، وينام على شوق للقاء الآتي. فلذلك إذن حينما نقرأ هذه الآية وأمثالها مما فيه لفظ الرب، فيجب أن نقف، أن نقف نفسيا لنتأمل ذلك الخطاب الجميل، عسى أن ندرك وأن نرى مفتاح الخير الموجود في هذه الآية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاللهم اجعلنا لك من العابدين، اللهم اجعلنا لك من العابدين، اللهم اجعلنا لك من العابدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ربنا أعطي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت مولاها ومولاها، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم املأ قلوبنا بنورك، اللهم املأ قلوبنا بنورك الذي لا يخبو، اللهم أنير قلوبنا، اللهم أنير أبصارنا، اللهم أنير بصائرنا، اللهم أعط ألسنتنا نورا، وأسماعنا نورا، واجعل في أعيننا نورا، واجعل من فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل عن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، واجعل من أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل من فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، اللهم اجعل لنا نورا. اللهم أنت نور السماوات والأرض، أنير قلوبنا بنورك الذي لا يخبو، وأخرجنا من الظلمات إلى النور محبة لك وشوقا إليك، واجعلنا لك من الراشدين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.